الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي بوصيتين عظيمتين: التقوى والإخلاص. فبالتقوى ترتفع درجات العبد عند الله عز وجل، وتحسن دنياه وتصلح آخرته. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. وأوصيكم بالإخلاص في كل أقوالكم وأعمالكم، ولا سيما طلبة العلم أوصيهم بالإخلاص على وجه الخصوص، لأن وظيفتهم هي تعليم الناس وإيصال الخير لهم، وتذكيرهم ودلالتهم على الصراط المستقيم. فهم ورثوا عمل الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، والعلماء ورثة الأنبياء، فعليهم أن يكونوا مخلصين في سيرهم في دعوتهم إلى الله عز وجل. فإن من أساء النية في طلب العلم فإن عاقبته ستكون وخيمة، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أول من يقضى عليه يوم القيامة، وذكر منهم وعالم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ومن تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فالله الله يا طلبة العلم بتفقد نياتكم في أقوالكم وأعمالكم، وليكن ذلك هو هجيراكم وديدانكم دائما وأبدا، أن تتفقدوا هذه النية، وأن تحاسبوا أنفسكم أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، حتى تسلم لنا أقوالنا ودعوتنا وأعمالنا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المخلصين باطنا وظاهرا، وممن لا يرجون بأعمالهم نظر أحد ولا مدح أحد ولا رياء ولا سمعة. ونسأله عز وجل أن يخرجنا من هذه الدنيا كفافا عفافا لا لنا ولا علينا. أيها الأحبة في الله، إن من قدر هذه الأمة أنها لا تنتصر على أعدائها إلا إذا تآلفت قلوبها واجتمعت كلمتها واتحدت قوتها. فلا يمكن أبدا أن ننتصر على عدونا إلا إذا حققنا مبدأ الاجتماع والائتلاف والاعتصام، ونبذنا جميع أسباب الفرقة والاختلاف. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، قد تكاثرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأجمعت عليه علماء الملة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن الدين مبناه على الاجتماع والائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. ولكن من قدر الله عز وجل أيضا لهذه الأمة أنها مهما رفعت رايات تريد أن تجتمع عليها فإنها سوف تبوء بالخسران والفشل، إلا راية واحدة متى ما رفعتها الأمة واجتمعت عليها وتآلفت عليها فإنها سوف تجتمع عليها قلوبها، وسوف تتآلف عليها كلمتها، وسوف تتوحد عليها قوتها، وهي راية كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لقد تعبت الأمة كثيرا في رفع رايات وبيارق وشعارات كثيرة متعددة، رجت الأمة أن تكون سببا لاجتماع الكلمة واتحاد الصف، ولكنها لا تزيد الأمة إلا تشرذما وتفرقا وخصومة ونزاعا إلا إذا اجتمعت الأمة على هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد. فقدر الله عز وجل لهذه الأمة ألا تجتمع كلمتها ولا تتآلف قلوبها ولا تتوحد كلمتها إلا على كلمة التوحيد. ولذلك جربت الأمة مبادئ كثيرة، فرفعت راية الوطنية وأرادت أن تجمع القلوب على الوطنية، ولكن ما اجتمعت القلوب على مسألة الوطنية ولا اتحدت الكلمة على مسألة الوطنية. أرادت أن تجمع الأمة على مسألة الاشتراكية والرأسمالية والقومية والعروبة والناصرية، ورايات وبيارق كثيرة رفعت في الأمة بما والمقصود منها توحد كلمة الأمة، ولكن ما أفلحت تلك الرايات. والله ما زادت هذه الأمة إلا تجرذما وتفرقا وتباعدا وتناطحا وتناحرا وفرقة وخلافا، إلا إذا اتفقت الأمة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها حينئذ سوف تعرف الطريق للوحدة والاجتماع. فالله عز وجل أمرنا بأمرين متلازمين لا قيام لأحدهما إلا بالآخر، أمرنا بأن نجتمع، وأمرنا في المقابل أن لا نجتمع إلا على كلمة التوحيد. فبكلمة التوحيد تجتمع الأمة، والمعنى والمقصود بكلمة التوحيد أي لا إله إلا الله محمد رسول الله، تلك الكلمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخليقة من سمواتها وأرضها وكواكبها وأفلاكها وإنسها وجنها. فإذا لا تتوحد كلمة هذه الأمة إلا على هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وجربوا أي شيء وتذكروا تلك الدعوات والبيارق التي رفعت فلم تزدد الأمة منها إلا تفرقا واختلافا. فإني أدعو الحكام والمحكومين من هذا المنبر، أدعو جميع أطياف الأمة حكاما ومحكومين وأمراء ومأمورين ورؤساء ومرؤوسين براءة لذمة أمام الله عز وجل، أنهم إذا أرادوا أن تتوحد كلمة شعوبهم عليهم وكلمتهم على شعوبهم فليوحدوها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هكذا تتوحد البلاد، وهكذا تجتمع الكلمة، وهكذا يتحد الصف، وهكذا تقوى شوكة المسلمين. ولكن متى ما ابتعدت الأمة عن تحقيق مقتضى هذه الكلمة فإنها لن تبوء إلا بالخسارة والفشل والعطب والهلاك والحيرة. وأضرب لكم مثالاً واحداً فقط لأن الوقت قصير والكلام يطول، وهي أن الأوس والخزرج طالت بينهم زمن الحروب، وتفاقمت بينهم المشاكل العظيمة التي لم تستطع وساطات القبائل العظيمة في حلها. الأوس والخزرج حروب طاحنة ودماء مراقة وأشلاء متقطعة، قد تجذرت المشاكل فيما بينهم وقد أراق بعضهم دماء بعض، ولم تنجح أي راية ترفع في الصلح بينهم، بل لا يزدادون إلا بعدا واختلافا وتناحرا وتناطحا، إلا لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة، على كلمة التوحيد. حينئذ لم يسموا لا أوسا ولا خزرج، وإنما سموا بمسمى واحد لاتفاق قلوبهم وهم الأنصار، توحدت كلمتهم واتفقت قلوبهم، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والخدمة والتعاون على الخير والبر والتقوى ونصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله عز وجل. لم يكن ذلك ليحصل مع كثرة المشاكل وكثرة الدماء والثارات والانتقامات التي يدخرونها فيما بينهم، لم يكن ذلك ليحصل أعني الاتفاق لو لم يجمعهم الله عز وجل على كلمة التوحيد. وقد قال الله عز وجل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولذلك تعب رؤساء الدول وتعب الحكام في أن يجتمعوا على مجالس تعاونية وعلى مؤتمرات وطنية ثم لا يخرجون إلا باختلاف، لا تتوحد كلمتهم. لما؟ لأن مبدأهم لم يكن منبثقا من لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله متى ما انبثقت كلمة الحكام والمحكومين عليها، ومتى ما صارت هي الساق التي تبنى عليه شجرة الأمة، فإنها سوف تكون شجرة يانعة باسقة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فوصيتي لكم أيتها الأمة الكريمة حكاماً ومحكومين ألا تغفلوا عن هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فبها ارتفع شأن الإسلام، وبها انتصرت جحافل الإسلام على أعدائها، وبها توحدت قلوب المؤمنين فيما بينهم، وارتفعت رايات الإسلام خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها. ومتى ما ابتعدت الأمة عن هذه الكلمة وعن تحقيق مقتضياتها فاعلم أنها سوف تتخلف وسوف تذل وسوف تفقد مكانتها وتنزل عن عزتها وأبهتها بقدر تخلفها عن تحقيق مقتضى هذه الكلمة. فعزتنا في هذه الكلمة، وكرامتنا في هذه الكلمة، وقوتنا في هذه الكلمة، واجتماعنا في هذه الكلمة، وائتلاف قلوبنا في هذه الكلمة، فنحن لهذه الكلمة خلقنا وبها تعبدنا وعليها جاهدنا، ونسأل الله أن يقبضنا على قولها، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يستسهل الإنسان بهذه الكلمة، فإنها منهج حياة، منهج حياة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن هذه الكلمة هي الدين الذي بعث به الله عز وجل الأنبياء جميعهم وأرسل وأنزل به الكتب جميعها. ما نزلت الكتب إلا لتقرير هذه الكلمة، وما أرسلت الرسل إلا لتقرير هذه الكلمة. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. دينهم لا إله إلا الله، دينهم قائم على هذه الكلمة، فلعظم هذه الكلمة وحد الله عز وجل عقائد الأنبياء جميعا على الدعوة إليها. وجميع الأنبياء أول ما يفتتحون به دعوتهم لأممهم الدعوة إلى هذه الكلمة والإيمان بها والعمل بمقتضاها وقبول مدلولها والإقرار بمعناها. أول شيء يدعو الأنبياء أممهم إلى هذه الكلمة. قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قبل أن يدعوهم إلى أي شريعة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك تعاقبت على قولها للأمم أنبياؤها ورسلها، فهي زبدة دعوة رسالات الأنبياء، من أقر بها فهو مسلم، ومن كفر بها فهو كافر. فإذن هي فيصل بين المؤمنين والكافرين، فلا ينبغي أن يستسهل بها. فهذه الكلمة العظيمة هي خير الكلمات وأجمل الكلمات وأجلها على الإطلاق، بل هي أفضل الذكر، كما في حديث جابر والذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وهي مفتاح الجنة. ففي صحيح الإمام البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم أنه قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم تأتي بمفتاح له أسنان لم يفتح لك. فلا تفتح أبواب الجنة إلا لمن معه هذا المفتاح، وهو مفتاح لا إله إلا الله. فالجنة دار الموحد، لا يدخلها إلا أهل لا إله إلا الله. فيا سبحان الله العظيم، ما أعظم هذه الكلمة. وكذلك هذه الكلمة هي التي يعصم بها دم الإنسان وماله. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث الأغر بن يسار المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة العظيمة الفخمة الكبيرة هي مفتاح التمكين لهذه الأمة في الأرض، فلا يمكن أن يمكن للأمة في الأرض، لا يمكن أن يمكن لها ملك ولا عز ولا سلطان إلا بهذه الكلمة، إلا بهذه الكلمة. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذا هو الشرط، وهو مقتضى لا إله إلا الله، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقوله يعبدونني هو معنى إلا الله، وقوله لا يشركون بي شيئا هو معنى لا إله. فإذا على مدى تحقيق الأمة لهذه الكلمة في أرض الله، على مدى ما يحصل لها من التمكين والعزة في ملكوت الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة العظيمة هي مفتاح الأمن والأمان، فلا أمان للأمة ولا راحة ولا اطمئنان لها إلا بهذه الكلمة، إلا بهذه الكلمة. وما أصاب الأمة من الخوف والجزع والنقص من الأنفس والأموال والثمرات، وما تخطفتها أعداؤها إلا بسبب إخلال تطبيقها لهذه الكلمة. قال الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقوله الذين آمنوا هو معنى إلا الله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو معنى لا إله. فإذا لا إله إلا الله هي مفتاح التمكين ومفتاح الأمن والأمان في أرض الله عز وجل. وهذه الكلمة العظيمة هي القول الثابت الذي يثبت الله عز وجل به المؤمنين في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعلى ذلك قول جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى في تأويل قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال جمع كابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وجمع قالوا: القول الثابت هي لا إله إلا الله. ولذلك في صحيح ابن حبان بسند جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وقد قرأ إمامنا وفقه الله عز وجل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي قال أي شهدوا أن لا إله إلا الله ثم استقاموا على تحقيق مدلولها، فإن هؤلاء هم أصحاب الحياة المطمئنة الهادئة الوادعة في الدنيا، وأصحاب العيش والمقامات المحمودة والدرجات العلى في الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم والمسلمين جميعا من أهل لا إله إلا الله. فلا يستسهل بهذه الكلمة، بل إنها هي الشجرة الطيبة والكلمة الطيبة التي قال فيها الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد فسر ابن عباس وغيره من المفسرين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم الكلمة الطيبة بأنها لا إله إلا الله، وهي كلمة النجاة. فلا نجاة للعبد لا في دينه ولا في عقيدته ولا في دنياه ولا في عاجل أمره وآجله ولا في دينه ولا في دنياه ولا في أخرى إلا إذا جاء بهذه الكلمة، قالها بلسانه وقبلها بقلبه وأقر بها بقلبه، وكذلك عمل بجوارحه بمقتضياتها. ولذلك لما سأل عثمان رضي الله تعالى عنه أبا بكر رضي الله عنه عن النجاة من هذا الأمر، قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي فأباها فهي له نجاة. والحديث حسنه جمع من أهل العلم كالهيثم وغيره: من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي فهي له نجاة. والمقصود بعمه أي أي عمه أبو طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه الإسلام وعاده لما حضرته الوفاة، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وهم صناديد قريش، فلما قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، قال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فمن قبل تلك الكلمة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه فأباها، فإن هذا من أعظم حبل النجاة الذي يربطه الإنسان على بطنه حتى ينجو من الشبهات والشهوات. وتلك الكلمة العظيمة هي بطاقة الأمان، هي بطاقة الأمان. في مسند الإمام أحمد بسند جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيُنشر له 99 سجلاً كل سجل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ قال: لا يا ربي، لا أنكر منه شيئاً. قال: أعندك حسنة؟ قال: لا يا ربي. قال: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنه لا ظلم اليوم عليك. فتوضع تلك السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، وفي رواية: ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. وفي الحديث عند ابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه فقال: ربي، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. فإذا لا نجاة للأمة إلا بهذه الكلمة، ولا عز للأمة إلا بها، ولا فخر ولا تمكين ولا فلاح ولا نصر على عدوها، ولا أمن ولا اطمئنان ولا تمكين في الأرض لها إلا إذا دانت بهذه الكلمة. ومن أعظم فضائل هذه الكلمة أنها حزام أمان من الخلود الأبدي المطلق في النار، حتى وإن دخلها الإنسان بسبب وجود بعض الكبائر التي لم يشأ الله عز وجل أن يغفرها له. فإننا نعتقد معاشر أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الناظم: جاني الكبيرة ليس يكفر عندنا، ويكون بعد قيامة الأبدان تحت المشيئة، إن أشاء إن أراد عذابه فبعدله، أو إن أراد الثاني فبفضله، فهو الرحيم بخلقه وهو الغفور لما جناه الجاني. ما الذي يمنعه من الخلود الأبدي في النار بعد فضل الله عز وجل ورحمته؟ إنما هو مجيئه بهذه الكلمة. فهذه الكلمة حزام أمان من الخلود الأبدي في النار لأصحاب الكبائر الذين ماتوا ومعهم أصل الإسلام. والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام، حتى وإن بقي فيها أحقابا متتابعة، فإنه سيخرج يوما من الدهر حتى وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. صحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق 3 مرات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وإن زنى وإن سرق. ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم الإذن في هذه الأمور أو الاستسهال بها، ولكن العلماء قسموا دخول الجنة إلى قسمين: إلى دخول ابتدائي وإلى دخول انتقالي. فالدخول الابتدائي هو أن تكون الجنة أول منازل العبد، والدخول الانتقالي هي أن تكون الجنة ثانية منازل العبد. فمن مات على هذه الكلمة سيدخل الجنة، والحديث أطلق هذا الدخول ولم يقيده بالدخول الابتدائي، ولا بالدخول الانتقالي. فالإنسان إذا مات على أصل الإسلام سيدخل الجنة يوما من الدهر حتى وإن عذب في النار على زناه وسرقته. فمجرد موته على الزنا والسرقة لا تكون موجبة له أن يخلد الخلود الأبدي المطلق في النار كخلود من ليس معه أصل الإسلام، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إلا دخل الجنة، لكنه لم يقل ابتداء ولم يقل انتقالا، فيدخل فيها نوعا الدخول. فمن فهم أن الإنسان وإن زنى وإن سرق فسيدخل الجنة ابتداء فقد حمل الدليل ما لا يحتمل وقيد المطلق بلا دليل. والمتقرر عند العلماء أن ما ورد مطلقا من أدلة الكتاب والسنة فالواجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وفي رواية في الصحيح في قلبه أدنى وزن ذرة من خير. لا يخلد في النار أحد ممن معه هذه الكلمة، فلا نجاة للأمة ولا للأفراد ولا للطوائف ولا للجماعات إلا بهذه الكلمة قولا بألسنتهم واعتقادا بقلوبهم وعملا بجوارحهم. وأحق الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أهل هذه الكلمة. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والأمة يوم القيامة لن تدخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الكلمة. وكلمة التوحيد هي الكلمة التي مضى عليها قدر الله عز وجل أنها هي الفيصل بين السعداء والأشقياء في الجنة في النار. يقول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا التفصيل إنما يكون على حسب تطبيق الأمة لهذه الكلمة. فيا أيتها الأمة الكريمة أوصيك في حياتي وبعد مماتي، يا أيها الحكام الكرام حكام المسلمين الكرام أوصيكم في حياتي وبعد مماتي، يا أيها الأمراء، يا أيها الرؤساء، يا أيها السلاطين، يا شعوب المسلمين أوصيكم في حياتي وبعد مماتي، اعتصموا بهذه الكلمة، تمسكوا بهذه الكلمة، اجتمعوا على هذه الكلمة، فوالله لا تتوحد صفوفنا ولا تقوى كلمتنا إلا إذا اعتصمنا بهذه الكلمة، فإنها حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. فعلينا أن نتحد عليها وأن نؤمن بها وأن ننطقها بألسنتنا وأن نحقق مقتضياتها واقعاً في كون الله عز وجل وأرضه. فقد جربت الأمة الاجتماع على مسمى الوطنية والمواطنة وفشلت، وقد جربت الأمة أن تجتمع على شعارات التقريب بين الأديان وما أفلحت، بل خابت وخسرت وضل كثير من الطوائف بسبب ذلك. وحاولت أن تجتمع الأمة على طاولة الحوار وما أفلحت، وحاولت الأمة أن تجتمع على بيارق الأحساب والأنساب وشعارات القبائل مثل ما تشوفونها الآن في سوق المزاين وغيرها، إنما هي محاولة لجمع كلمة القبائل، لكنهم لا يزدادون إلا بعدا وخصومة ونزاعا، لأن القلوب قضى الله ألا تجتمع على شيء آخر إلا على كلمة التوحيد خاصة. مهما اجتهدنا ومهما فعلنا ومهما اخترعنا ومهما ابتدعنا طرقا ورفعنا رايات وشعارات نريد أن تجتمع قلوب الشعب فيها عليها، فإننا نزيد النار اشتعالا ونزيد الطين بلة ونزيد الخصومة والخلاف هوة. لكن إذا أردنا أن نسلك الطريق الصحيح في اجتماع الأمة فإنما تجتمع الأمة على لا إله إلا الله. ولذلك قد أنفقت الأمة الأموال الطائلة الأموال الطائلة، أنفقت الأمة أموالاً طائلة على طرق تريد أن تجمع قلوب أبناء وطنها، ولكن لم تجتمع قلوبهم على هذه الشعارات المرفوعة والبيارق التي ترفرف منها هنا وهنا، لأنهم جانبوا الطريق الصحيح، جانبوا الطريق الصحيح. وكثير منهم حكاماً ومحكومين يعرفون أن الطريق الصحيح لاجتماع القلوب لا إله إلا الله، ولكن كثير منهم يأبى عناداً واستكباراً أن يسلكه. وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم، وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم. لكن من باب إبراء الذمة نقول: متى ما كانت الأمة مؤمنة بهذه الكلمة، عالمة بمعناها، عاملة بمقتضاها، فوالله الذي لا إله إلا هو إنها ستكون أقوى أمة على وجه الأرض كما كانت سابقاً. فإن الصحابة ليسوا أكثر منا عدداً وعدداً وعتاداً، ليسوا أكثر منا تقنيةً في الحروب، وليسوا أكثر منا عدداً في الجنود، ولكنهم ما انتصروا بقوتهم المادية الحسية، وإنما انتصروا بقوة لا إله إلا الله في قلوبهم. فقدر الله في هذه الأمة أن ما تنتصر إلا بهذه الكلمة، ولا تقوى كلمتها إلا بهذه الكلمة. فالله الله. وحقيقة الأمر أيها الإخوان أنه لا يمكن أن تتوحد الطوائف والشعوب في الظاهر إلا إذا توحدت في البواطن أولاً قلوبها. لا يمكن أن تتوحد ظواهر الناس إلا إذا اتحدت بواطنهم، وقضاء الله وقدره ألا تتوحد بواطنهم إلا على كلمة التوحيد، إلا على كلمة التوحيد. إذا توحدت بواطنهم وقلوبهم على كلمة التوحيد حينئذ توحدت ظواهرهم، وعادت للإسلام للمسلمين عزتهم ومكانتهم ورفعتهم. فإذا يجب علينا أن نكون إخوة متحابين، ولا يمكن أن نكون ذلك إلا بتحقيق كلمة التوحيد، وأن نكون إخوة متقاربين متآلفين متواددين، هكذا يريدنا الله، ولكن لن نكون كذلك إلا بتحقيق كلمة التوحيد. قال الله عز وجل: المؤمن إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. ولا يمكن أن نحقق ذلك مبدأ واقعيا إلا إذا اجتمعنا على كلمة التوحيد. فلا يمكن أن يجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف بلدانهم وتباعد أقطارهم واختلاف لغاتهم وألوانهم وهمومهم إلا على كلمة التوحيد، إلا على كلمة التوحيد. ولا والله العظيم لن تزداد الأمة بهذه الشعارات المرفوعة التي تنطلق من أفواه من لا خلاق له منها هنا وهنا إلا نزاع. فكلمة التوحيد يدخل تحتها العربي والعجمي إذا أسلموا وآمنوا بمدلولها، ويدخل تحتها الأسود والأبيض، ويدخل تحتها الذكر والأنثى، كلهم لا تفريق بينهم، لا بين أبيض ولا أسود، ولا بين قريب ولا بين بعيد، ولا بين موافق ولا مخالف، ما دامت القلوب مجتمعة على كلمة التوحيد. ولذلك فقد فرض الله عز وجل أن يكون ولاؤنا مبنياً على هذه الكلمة، وعداوتنا وبغضنا مبنية على هذه الكلمة، وحبنا مبنياً على هذه الكلمة، وبغضنا مبني على هذه الكلمة، وأحكامنا على الآخرين مبنية على هذه الكلمة. فإذا جميع ما تنطق به ألسنتنا وجميع ما نفعله بجوارحنا إنما ميزان قبوله عند الله هو موافقته لمقتضى هذه الكلمة أو مخالفته. فأي قول خالف هذه الكلمة فهو مرفوض عند الله، وأي فعل بني على مخالفة هذه الكلمة فهي مرفوضة عند الله عز وجل. فالموالاة والمعادات إنما يقبلها الله على هذه الكلمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان. فوصيتي للحكام والمحكومين ووصيتي لهذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، من أطراف المغرب إلى أقاصي الصين، ومن شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها، وصيتي لهم هذه الكلمة، أن يعتصموا بها، وأن تتآلف قلوبهم عليها، وأن تتوحد كلمتهم عليها. وقد قرر العلماء أن النطق بهذه الكلمة لوحده لا يكفي، بل لا بد أن يحقق الإنسان شروطها، كما قال الناظم: ولم يكن لقائليها نفع إن لم يكن بها شروط سبع. ولا أريد الإطالة في هذه الشروط، ولكن نشير لها إشارة. قال الناظم: وشروطها سبع إليك بيانها: العلم والإخلاص للرحمن، وكذا المحبة واليقين قبولها، والصدق والتسليم يا أي الإنقياد يا إخوة، والصدق والتسليم يا إخواني، فاعبد إلهك مخلصا ومتابعا لنبيك المبعوث بالقرآن. فإذا لا ينفع، لا تنفع الأمة هذه الكلمة، لا تنتفع الأمة بقول هذه الكلمة قولا مجردا تتحرك فيه الحبال الصوتية واللسان والشفتان فقط. لا، ما يكفي هذا، لا بد أن تحقق الأمة شروطها، وأن تبتعد عن نواقضها أو خوادشها، سواء ما ينقضها النقض المطلق كالشرك الأكبر، أو ما ينقضها مطلق النقض كالشرك الأصغر. فهذه الكلمة لا بد من تعاهدها بالسقي، وسقيها إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح والقرب من الله عز وجل. فهي كلمة تحتاج من المؤمن إلى سقي دائم، لأنها شجرة، وتلك الشجرة لا بد أن يسقيها صاحبها حتى لا تذبل أوراقها وتتساقط، وحتى لا تموت ثمارها. ولتعلم الأمة الكريمة أن استقلالها لا يتم أبدا إلا باستقلالها في عقيدتها. فالأمة التي لا تستقل بعقيدتها، وما ينبثق من عقيدتها من شريعة، لا يمكن أن تستقل بين الأمم أبدا. إن الأمة لا تعتصم بتوحيدها وتعيش على عقيدتها إلا وتكسب العز والرفعة بين الأمم. ولذلك نحن في هذا الزمن نعيش حياة التبعية للغير. بسبب ماذا؟ بسبب ابتعاد الأمة عن هذه الكلمة. نحن نعيش في هذا الزمن الذل، فكثير من أطياف الأمة وأطرافها فيهم ذل لا يعلمه إلا الله. بسبب ماذا؟ بسبب عدم العمل بمقتضى هذه الكلمة، بسبب ابتعاد الأمة عن هذه الكلمة. فنحن نعيش في حياة التبعية للغرب في كل دقيق وجليل، وفي كل صغير وكبير، وما ذلك إلا لأننا ابتعدنا عن هذا الينبوع الصافي، كلمة التوحيد، والمورد العذب الشافي الكافي الذي لا يخالطه شوب ولا قدر ولا كدر. وليعلم المجتمع بأسره أن أمن المجتمع مبني على أمن أفراده، فإذا أمن الأفراد أمن المجتمع، ولا يمكن أن يتحقق الأمن الحقيقي للأفراد إلا إذا حققوا الأمن والاعتصام بهذه الكلمة. وهذه الكلمة تجعل المسلمين جسدا واحدا، تجعل المسلمين جسدا واحدا. لا يكون المسلمون جسدا واحدا إلا بهذه الكلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متى يكون ذلك؟ إذا اجتمعت الأمة على كلمة التوحيد، ومن ما يريده الله عز وجل منا أن نكون كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولا يمكن أن تكون الأمة كالبنيان الواحد إلا إذا اجتمعت على هذه الكلمة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه رواية الإمام البخاري. وفي رواية الإمام مسلم: المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه. الرجل الواحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. تجد أن الألم في العين ولكن ثمة صداع في الرأس، وثمة ألم في الأسنان، مع أن مصدر الألم واحد، ولكن لأن الجسد يحس بهذا الموضع، يحس بألم هذا الموضع، فكل الجسد يتداعى له. وهذا التداعي له مظهران: يتداعى له بالسهر والحمى، أي بارتفاع درجة الحرارة، مع أن موضع الألم إنما هو عضو من أعضاء الجسد، ولكن تألم الجسد كله. وإنك إذا نظرت إلى أحوال كثير من أهل الإسلام بهذا الزمان يتخطفون في مشارق الأرض ومغاربها ويقتلون بالمئات بل بالآلاف، ولا يتحرك لهم ساكن، ولا يعطف قويهم على ضعيفهم، ولا يعطف غنيهم على فقيرهم، لأنهم لم يعيشوا حياة الجسد الواحد ولم يحققوا مبدأ البنيان الواحد. لما؟ لأنهم تخلفوا عن تطبيق هذه الكلمة. آهٍ ثم آهٍ لو عادت الأمة لهذه الكلمة، وليتها تعود. وأسأل الله عز وجل أن يمتع قلوبنا وأبصارنا باتفاق الأمة على هذه الكلمة قبل أن يقبض أرواحنا على رؤية هذا الذل الذي أصاب الأمة. نسأل الله أن يثلج صدورنا باجتماع الأمة على هذه الكلمة، لا اجتماعها على بيارق زائفة وعلى شعارات وزخارف منمقة، وإنما اجتماعها على هذه الكلمة. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على هذه الكلمة. فهذه الكلمة تجعل المسلمين جسدا واحدا، وتجعلهم بنيانا مرصوصا لا يخترقه العدو. وإن من قدر الله لهذه الأمة، والحمد لله على هذا القدر، أنها لا يتسلط عليها عدوها الخارجي، ولا يستطيع عدوها الخارجي أن يجتثها من جذورها. حتى وإن تسلط العدو الخارجي على بعض أفرادها أو أطرافها، فإنه لا يسلط عليها باعتبار كلها أبدا. وإني دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان. وإني دعوته ألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، لكن قضاء الله وقدره أن هلاكها يكمن في داخلها وباطنها. ولذلك فالزنبور لا يستطيع أن يخترق الخلية إلا إذا كانت ثمة نحلة فاسدة في أثناء هذه الخلية. فإذا لم نخترق من الداخل وكان بنياننا قويا بوحدة كلمتنا واتفاق صفوفنا وقوة بنياننا ورص صفوفنا، فوالله لا يستطيع العدو أن يخترقنا مهما بلغ عتاده وعدده وقوته المادية، لا يستطيع أبدا. وأقسم بالله ثم أقسم بالله على هذا. ولكن المشكلة أن الله عز وجل جعل بأسنا بيننا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هاتين: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أول أو هذه أسهل. فإذا بأس هذه الأمة وهلاكها فيما بينها. فيا طلبة العلم، أوصيكم ونفسي بأن تحرصوا على أي طريق تتآلف به الأمة على هذه الكلمة. أتركوا الكلام في أي سبب يفرق الأمة ويمزقها الآن، وإن أعظم ما تتمزق به الأمة الآن الكلام في حكامها وعلمائها. أعظم الفتن التي تتفرق بها الأمة ويكثر إراقة الدماء فيها على حسب الاستقراء إنما هو الكلام في الحكام والعلماء. فمتى ما وقعت الأمة في حصني المجتمع فإنها سوف تهلك نفسها من حيث لا تشعر. أوصيكم بألا تغتابوا هاتين الطائفتين، لا من أجل سواد عيون هاتين الطائفتين ولا مجاملة لهم، وإنما لأنهم حصن المجتمع وأمنه وأمانه بعد الله عز وجل. فأي ثلمة في هذين الحصنين فإننا نفتح ثغرة للعدو الخارجي أن يلج إلى مجتمعنا، ونكون ممن خربوا بيوتهم بأيديهم. لا نخرب بيوتنا بأيدينا. فالحكام حصن للمجتمع، والعلماء حصن للمجتمع. فما دامت الأمة مؤتلفة على حكامها وعلمائها فإن الأمة لا تزال بخير. لكن متى ما تسلط حكامها على شعبها وتسلطت شعوبها على حكامها فحينئذ يحصل الخلل العظيم والباقعة الكبيرة والداهية الدهياء التي تراق فيها الدماء وتتبدل فيها الأحوال، وينقلب التمكين إلى عدم تمكين، وينقلب الأمن إلى خوف. فالله الله بالاعتصام بكلمة هاتين الطائفتين، العلماء والحكام. وإننا نأسف أن بعض طلبة أهل العلم هداه الله ربما جعل همه وهجيراه في نقده هم العلماء. فالواجب علينا أن نتقي الله في علمائنا، وأن نحترمهم، وأن نعلي منازلهم كما أعلاها الله، وأن نحفظ جنابهم، وأن نذب عن أعراضهم، لأنهم أمنة الأمة. فلا تزال الأمة بخير ما انبثقت من علمائها وأخذت التوجيهات من علمائها. فالاعتصام على لا إله إلا الله هو الالتفاف حول من يقرر هذه الكلمة وهم العلماء. الله الله بالالتفاف حول العلماء. اسكتوا عن العلماء، لا تنشروا أخطاء العلماء في المحافل. إذا رأيتم من عالم خطأ فأصلحوه بالطريقة التي لا توجب انتشار فساد ولا إيقاع ضرر ولا إهلاك مصالح أو بعث مفاسد. لا نقول نسكت عن أخطاء العلماء، ولا نقول بأن العلماء معصومون لا يخطئون، لا، ولكن ثمة طريق صالح في إصلاح تلك الأخطاء بأمن وأمان مع حفظ كرامتهم وحفظ منزلتهم وقدرهم. فالله الله في علمائنا. وصيتي لكم بالعلماء، لا تقدحوا فيهم ولا تثربوا عليهم ولا تتتبعوا أخطاءهم، فإنهم أمان الأمة وأمنها بإذن الله عز وجل. وجميع الأمم تفخر بعلمائها، ولا تبقى الأمة إلا ببقاء علمائها. فاحرصوا على علمائكم، وإن من حسن قدر الله عز وجل وكل أقداره حسنة أن شرف العبد الضعيف قبل صلاة المغرب بنصف ساعة أن ألتقي بعالم من علماء الزلفي، فضيلة شيخنا وتاج رؤوسنا الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه ولسانه وأن يوفقه لكل خير. وعامة علماء أهل الزلفي، التفوا حول علمائكم، خذوا التوجيهات منهم، لا تزهدوا في نصائحهم، لا تفتحوا آذانكم لمن يقدح فيهم أو يثرب عليهم أو يتتبع زلاتهم بالظلم والعدوان، ولا يقصد بذلك إلا إسقاط أشخاصهم فقط حنقا وحقدا عليهم وغلا من قلبه ينفث سمومه في أعراض العلماء ويريد أن يتطاول على أكتاف أهل العلم رحمهم الله. فلنتق الله في ألسنتنا، ما دمنا نحفظ كرامة هاتين الطائفتين فالمجتمع في أمن وأمان إن شاء الله، ما تآلفت قلوب الشعوب على حكامها وعلمائها. وأقسم بالله أني لا أريد مجاملة حاكم ولا ملك، ولا أريد مجاملة عالم أو أمير، وإنما هو دين ندين الله عز وجل، دين ندين الله عز وجل به احترام الحكام، احترام سلطان الله في الأرض، والالتفاف حول ولاة الأمر، سواء أكانوا ولاة أمر في تنفيذ الأحكام وسياسة الأمة في الأنظمة وهم الحكام الولاة، أو كانوا من ولاة الأمر في البيان والحجة والعلم والتعليم وهم العلماء. فالله الله في هاتين الطائفتين، فلا نزال بخير ما التففنا حولهم. يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فنظر إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وفي الصحيحين من حديث: فإذا العلماء حزام أمان الأمة، ما دام في الأمة عالم فإن الأمة بخير ولله الحمد والمنة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء، أو قال رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوصيتي لكم أن تلتفوا حول العلماء، فأخذ التوجيهات من العلماء هو اعتصام بكلمة التوحيد، لأنهم هم أهل التوحيد. فالله الله بالاعتصام بهذه الكلمة والالتفاف حولها. ولو لم يكن في هذه الكلمة إلا أنها تجعل الأمة بين إحدى الحسنيين، فالمعتصم بهذه الكلمة لا خسارة عليه، فإن انتصرنا على عدونا وغنمنا فتلك حسنى، وإن قتلنا عدونا على هذه الكلمة فتلك حسنى، وهي الشهادة. قال الله عز وجل: ونحن نتربص بكم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. قال العلماء: إما النصر وإما الشهادة. فالمعتصم بلا إله إلا الله لا خسارة عليه، إن فتح الله عليه بركات الدنيا وهو معتصم بهذه الكلمة فذلك نور على نور وخير على خير. بل إن الله عز وجل لا يفتح بركات السماء ولا يخرج خيرات الأرض إلا للمعتصمين بهذه الكلمة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. من السماء ولا من السماوات؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء، نعم، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء سماوات والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا إيش؟ السماء ولا السماوات؟ هذا من المواضع التي تشكل علي في القرآن كثيرا. فإذا خيرات الأرض لا تفتح إلا لأهل لا إله إلا الله، وبركات السماء لا تنزل إلا على أهل لا إله إلا الله. ولا يشكلن عليك كثرة عطاء الله للكفار، فإن العلماء قسموا عطاء الله إلى قسمين: إلى عطاء ربوبية وإلى عطاء ألوهية. وعطاء الربوبية هو عطاء الاستدراج، ربما يفتح الله عز وجل على الكفار من العطاء ما لا يفتحه على المسلمين، لكنه عطاء استدراج وعطاء استزلال، وعطاء يدخل تحت قول الله عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين. هذا من كيد الله. ويقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، استدراجا من الله عز وجل. وأما ما يعطيه الله للمؤمنين على توحيدهم وإيمانهم فهو عطاء الرحمة وعطاء المغفرة وعطاء الرضا وهو عطاء الألوهية. فلا تفرح بكثرة عطاء الربوبية لأنه ربما يكون استدراج من الله عز وجل، ولكن عليك أن تفرح بعطاء الألوهية. ولو أننا نظرنا نظرة يسيرة إلى العرب في الجاهلية لوجدنا أن العرب قد تحولوا من أمة لا قيمة لها ولا وزن لها، فقد كانوا رعاة غنم، لكنهم انتقلوا بهذه الكلمة من رعاة غنم إلى قادة أمم. بهذه الكلمة تحولوا من كونهم رعاة غنم إلى قادة أمم، وفتحوا الدنيا شرقاً وغرباً، وفتح الله لهم البلاد وقلوب العباد، فملأوا الدنيا بهذه الكلمة رحمةً وعدلاً وخيراً وبركةً وأمناً وأماناً وسلماً وسلاماً، واتسعت لهم رقعة بلادهم بسبب ماذا؟ بسبب اتباعهم لهذه الكلمة واجتماعهم عليها. فهذه الكلمة هي مصدر عز هذه الأمة، وهي مصدر كرامتها ورفعتها، ومصدر تمكينها وفخرها وعلوها بين الأمم. يقول الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. وأعظم ما ننصر الله به تمسكنا واعتصامنا وتحقيقنا لمدلول هذه الكلمة. وقوة التوحيد، خذوها قاعدة مني، قوة التوحيد فرع عن قوة من توحده. قوة التوحيد نابعة عن قوة من توحده هذه الأمة. فكلما التزمنا بالتوحيد وكلمة التوحيد فلنعلم أننا من أقوى الأشياء. لما؟ لأننا نعتصم بقوة الواحد الأحد الذي وحدناه بهذه الكلمة، ولا غالب لأمره عز وجل ولا معقب لحكمه. ولن تغلبنا أمة من الأمم ما دمنا معتصمين وموحدين متوحدين على كلمة التوحيد. إن قوة الأمة لا تكمن في الأمور الحسية، وإنما تكمن في ما تحمله قلوبها من مقتضيات والإيمان وقبول هذه الكلمة. فالله الله يا حكام المسلمين، والله الله يا علماء المسلمين، اتقوا الله عز وجل في شعوبكم وعلموهم هذه الكلمة، وربوهم عليها في مناهج الدراسة وفي حلقات العلم، وفقهوهم معناها ومدلولها وشروطها ونواقضها، وعلموهم التوحيد، لأن الخلل في التوحيد بدت مظاهره في الأمة بادية لكل ذي عينين. فصار بعض شبابنا ألحد وأنكر وجود الله، وبعضهم أنكر أحقية الإسلام في هذا في الاتباع، بل وبعضهم لبس صليب النصارى ودخل بيع اليهود وكنائس الملاحدة، كل ذلك بسبب بعد الأمة عن كلمة التوحيد. فالحكام مسؤولون عن تعليم شعوبهم لهذه الكلمة، ومسؤولون عن مناهج الدراسة التي تعلم طلاب المدارس لهذه الكلمة. لا يجوز لأي حاكم ولا يجوز لأي وزير أن يستغل منصبه ويحذف تعليم الأمة لشيء من مقتضيات هذه الكلمة. هذه أمانة قد ربطها الله عز وجل في عنقه، وسيسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. فأعظم ما يقدمه الحكام لشعوبهم أن يحفظوا دينهم بتعليمهم لهذه الكلمة. وكذلك العلماء مسؤولون عن تعليم الأمة لهذه الكلمة في خطبهم وفي دروسهم ومحاضراتهم ومنتدياتهم، حتى تنشأ الأمة على هذه الكلمة، يكبر عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، حتى تنبثق كلمة الأمة من هذه الكلمة، من كلمة التوحيد. فعلينا أن نتفق على هذه الكلمة، وأن نكثر من السؤال عنها، أن نكثر من سؤال العلماء عنها، وأن لا نهمل هذه الكلمة بحجة أنها كلمة معروفة، وأن التوحيد الآن مفهوم، فتلك الكلمة كلمة تدغدغ مشاعر كثير من أنصاف المثقفين، وتجعلهم يزهدون في تعلم مسائل التوحيد بحجة أن التوحيد قد ارتضعناه ونحن صغار، وقد هضمناه ونحن صغار، وقد تعلمنا وتفقهنا في مسائله فنحن صغار. فأحوج ما تحتاجه الأمة اليوم هي معرفة التوحيد وكلمة التوحيد والثبات على التوحيد والموت على التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين باطنا وظاهرا، وممن عاشوا على التوحيد وماتوا على التوحيد وحشروا على كلمة التوحيد في جنات، ودخلوا دار أهل التوحيد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونسأله عز وجل أن يعين حكام المسلمين على تحقيق التوحيد في نفوسهم وواقع بلادهم، وأن يجعلهم دعاة للتوحيد في أقوالهم وأفعالهم، وأن يجعلهم رحمة على أهل التوحيد، وأن يحببهم في التوحيد وأهل التوحيد. كما أسأله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه الكلمة التي يحققون مدلولها في هذه الحياة ويعيشون على مدلولها، وييسر الله عز وجل أن تنطق ألسنتهم بهذه الكلمة عند سكرات الموت. هذا ما أحببت أن أبينه لإخواني مختصرا غير مطول، وخلاصته أن هناك أمرين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. الأول أن الله عز وجل أمرنا بالاجتماع والائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، والأمر الثاني أن من قدر الله لهذه الأمة ألا تجتمع إلا على كلمة التوحيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإني أحب في هذه العجالة أن أخصص أسئلة يسيرة لمن أمامي في مضمون هذه المحاضرة حتى ننظر مدى تحصيلهم وفهمهم بإذن الله عز وجل.